السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. عملية أوبرتيف عشان كده حاجة سهلة مسئلة إنها طلب بتتراها أوي. عملية أفضل عملية طلب بتتراها شبه بتاعتي. عملية سهلة جدا. لكن معرفش ليه إسلام الطلبة عندهم مسلمات. يعني من أنتوا سيب مش هنذاكر. حتى لو أنت قلت ممكن إيه؟ النيوروفايبروفيس هنذاكر. هو الدكتور إمام لما بيجيب لك سيدي عارف هو عارف حاجة دول اللي هنشوف. يا ابني يا ابني بص أقول لكم حاجة. بص أنا قياس ناصح الجراحة ولا لا؟ فاهم أسرارك ولا لا؟ مش كده؟ هو بقى أستاذ يعني فاهم أكتر منك. يعني أقول إيه؟ هو أخويا أنا فاهم الدكتور إمام ده كان أستاذ وأنا نايم. بص دكتور اقول لك فرق السن بيني وبينك ايام ما كنت انا في سنه سته طب كان استاذ انا ياسر اللي علمتك وانا قلت لكم كان هو استاذ جراح على عرض الدنيا واحنا طلبه كان بيعمل حضرات كان استاذ هو عارف كويس قوي الطلب وعارف بيذاكر ايه وعارف بيطنشه ايه وعارف يحلقك منين ويلسعك منين ويجيب لك ايه ايه فهمت قصدي اقول ايه هو يعني عارف طبعا الكلام ده فاكر ايه هو انصح مني 100 مره تقعد معايا كده تلاقيه بص قاري الطلبه وقاريشهم وعارف بتوع الدروس وبيدوا ايه وبيقولوا ايه ويعني مش قاعد كده لا رئيس قسم فاهم ازاي؟ طلع حاجه غريبه جدا وهعمل ضميري معاك اهو قدام ربنا العمليه اسلام بن شكوى العيال السيدو هيرنيا عسل ستيريكتومي شغال ابسس مايدور ايه ده؟ مفيش مشاكل تيجي بقى يقول لك ايه اللجنه دي امبيوتيشن امبيوتيشن دي عندها يا راجل قال لك كوليستيكتو اصعب من امبيوتيشن مش مقارنه كوليستيكتو طبعا يعني في عمليات كوليستيكتو وامبيوتيشن وانا والنايب شغالين وعندنا اوضتين عمليات انا اقول له انا اعمل كوليستيكتو والشركه تعمل امبيوتيشن امبيوتيشن عمليه استراكت ما تعملش اي حاجه تقطع اي نرف يقطعه اي مثل يربطه اي عظم يقطعه فبتبوتشر تعالوا انا هتكلم فيها تلت ساعه بالظبط مش هكملها النهارده كلها عشان اجزمها على مرتين اسمعها اهو وربنا يشهد يا عم شيخ لو سمحت روحوا اقروا الشويه اللي هقوله النهارده تلت ساعه عشان مش عايز لما عايز عيل تفهم خايف من الامبيتيشن والاساتذه من عيل واحد نفسه ده جه ها مذاكر هو عارف انك بتفهم كمان مذاكر الامبيتيشن ولا لا؟ ما بتفهمش الدرس قول لي بقى الاباطني امبيتيشن ايه يعني اقول لك اهو بص يا ريس عايزين نعرف عن الابليكيشن indications and types اذا بنيجي نقطع رجل واحد او ايده ايه طبعا الابليكيشن ده لا يا جماعه لما اشرح الابليكيشن دي اكتر عمليه في منها complaints we can amputate phalanx يعني امبيشن ذس ابر ممكن نعمل ايه؟ اول انترودكشن ده وكان ديتا فالانس كان ديتا فينجر ديس ارتكيوليشن اوف ذا ريست يعني لو دخلنا في جون تلاقي نفسه اسمه ديس ارتكيوليشن بيلو ايربو ديس ارتكيوليشن اباف ايربو ديس ارتكيوليشن اوف ذا شولدر طب لو واحد عنده تيومر في الابر هيومرس انفلتريتنج الشولدر بنعمل له حاجه قذره جدا اسمها مرعب اسمها فور كوارتر امبيليشن بيطلع ركبه الفؤاد فور اف او ار اي عكسها هاين فور كوارتر امبيليشن دي حاجه مرعبه مش عارف عارف اسمها بس الدكتور علي عثمان سالها لي في امتحان الدكتوراه كان عايز فور كوارتر يعني تطلع ربع الفؤاد تطلع من اول كلافيكل بتطلع بالافر ليمب والسكابيلا بتطلع في الافر بتاع المشرحه هو زي منظر مرعب يبقى في عندي مكان امبيتيتر ها فالت فينجر ديس ارتكيوليشن بلو ايربو ديس ارتكيوليشن كل ما اتقابل بيفصل البطن ديس ارتكيوليشن فاهم ازاي؟ بقى زيه تحكيم ديس ارتكيوليشن اباف ايربو ديس ارتكيوليشن اوف ذا شولدر or four quarter amputation. قولي بقى اللغة اللي كنا قاطعين ها؟ we can amputate phalanx أم بيبيت أتوه في أشكال كتير اللي بعد إذنك ممكن نعمل طرس وميتاترسل أم بيبيشة في وسط الفوت بين الميتاترسل والترسل بور مين ترسل ساعة كنت عند الكعب حاجة اسمها ساينس أم بيبيشة نعمل بلوني ديس أرتيكوليشن أغطني ديس أرتيكوليشن للهب or we can do high quarter amputation. لو واحد عنده والعياذ بالله كونترو سارتوما تمسكي له البون. انهار ازرق واخد اعلى عظمه في اللور يعني في ممكن تطلع كويس. بص كونترو سارتوما تمسكي ربنا عارفين نقول يا رب ها كونترو سارتوما تمسكي له البون. دي لو قلتها لك تقول لي دي عاديه فوق ضغط البشر high quarter amputation. نقدر اقرب لك حكايه عارفين بص عارفين برد عليك بنطلون باللي فيها بالبطن برد رجل بنطلون شوف قد ايه بص شوف رجل بنطلون فين بتطلع بالعيان بتشيل بنص البلبس حاجه يروك تمام بنحتاج معانا بلاستيك سيرجن تو كلوز لازم بلاستيك لو شفتها يا ريس في اوضه عمليات شفتها شريف لو انت اعصابك غريبه يغمى عليك تقول ده مش عمليه ده واحد داس عليه قطع ما تشوف ازاي قاطعين عند الامبلاي كده فاهمين قصدي لو بننزل كده ناخد معانا ديس ارتكيوليشن هنا ومش السكن ليك من هنا بالهيب بون ومن ارض ازاي باللور ليك دي كلها بتطلع كده وتلاقي بقى رو اريا قد كده ويجي بلاستيك سيرجن هتعملها في ست ساعات وتشغل بلاستيك سيرجن ست ساعات بعدين تقول العيان ده لاول مره تشوفه انا عملتها مره بعد عمليه بقى عندي جلد فيك جلد يعني ازاي انا وصلت من قسوه القلب ان ابقى ديستراكت تو ذيس بوينت مع انك انت واخدها سيرتيفيك واحد متعالج وعنده سرطان لكن والله ما بهزر انا قعدت يومين بعدها من يا بعد خلصت عمليه صورتها وبتاع بعدها حسيت ايه؟ هل انا بقيت قاسي القلب؟ هل انا ممكن اعمل في بشر يعني خدتها من وجهه نظر انسانيه انها عمليه ميوتيليت ان انا يعني قطعت اخوك الانسان الانسان قطع ربع اخوك الانسان وقع حد اسمها بص بص اسمها ايه؟ حد اسمها غبي جدا بص هايند كوارتر امبيبيشن يعني ايه؟ شلت ربع التحتيه هو الانسان فينا اربع تطلع واحد اثنين ثلاثه اربعه فانت مش في ربع في ربع فلاني في ربع تحتاني عمليات قذره نيجي بقى يا جيت انت ما شافش حاجه تسير نعم زي الدبيشه الدار عنده كونتر ساركوما ويمكن استصالها تلف تلوز الليم اتكلم لو ده سؤال سيرتيفيك تلوز الليم ان تو كونتينيو لايف ليتر ذان تو داي احنا دلوقتي بنناقش وجهه نظر انسانيه اكتر يا جماعه الشعراء اللي قاعدين ثواني كانت كطفل انسانيات بقى والعواطف اللي اتحركت والحاجات دي خلاها بعد الحصه وصعبان عليك وهتعيط وحبيبي يا ابني خلاها بعد الحصه دلوقتي ايه؟ عيان ايرلي مش متستاتيك كان بي ريسكتيف كان بي ريسكتد عندنا قاعده تقول لايف از بيتر ذان انسي فاهمين قصدي وي كان ريموف هيم تو بريزيرف لايف وي كان ريموف ستومك تو بريزيرف لايف وي كان كله تو بريزيرف لايف وي كان ذات فيري جماعه عايزين نعرف ايه الانفيتيشنز اند تايب الانفيتيشنز طب يا جماعه اسمها بقى ربع ساعه دي 10 ربع ساعه بس بص اسمها الكلمتين دول ايه الانفيتيشن دي سهل انت نقطع عليك رسالة مهما تقولوها انت بنقطع ها؟ جنجرين بص اي نوع من الجنجرين سواء الفاسكولار جنجرين او انفكتيف جنجرين سبيسيفيك او نون سبيسيفيك جاز دايابيتس تمام ادي واحد يبقى جنجرين بانواع ايه تاني؟ سيفير كراشز اند تروماز سواء تروما للليب او تروما للبلاد سبلاي والليب بقى جنجرش وي كان امبيتيد تيومرز يا اخي تيومر او بون او سوفت تيشو تيومر انفيدنج ذا بون فاهمين قصدي؟ ايه لك سوفت تيشو سابكومر؟ اي سابكوم بعيد عن عرض وايد لوك ات اكسجن انفتريت ذا بون امبيتيشن سيفير ديفورمتيز برضه خلي بالك سيفير ديفورمتيز الامر غير اللور يا جماعه انتفاخ في جميع السنين اه والله انت ما بتعملوش من امبيتيشن اكتر حاجتين يعيبوا طرف بتاع الفيبرا ليرن والامبيتيشن حفظتكم فيبرا ليرن مين يا عمرو قال لي انا حفظت فيبرا ليرن عامل انجوينا عمرو طبعا نسي يقول لي نسيت انا قلت لك كده فاكر عمرو جيت انت قلت لي قال لي انا مديك من دواعي فخرا قال لي كده انك اساعدتني كده قال لي دكتور ياسر انا العلم في الفيبرا دي بتتحول عبر تمام؟ انا فهمت الفيمورال واختصاصها اكتر من جوينا، تمام؟ ادي واحد اكتر من الاثنين بنعيبه الطلبه فيمورال هرنيا وانفليشن. حكايه بركز عليهم ليه؟ عشان يبقى طلبت السوبر. فيمورال هرنيا ايه يعني؟ ميستيك او انفليشن ايه يعني؟ بص يعني مش ثلاث دقيقتين بس الديفولت يعني واحد مثلا خلي بالك في الديفولت تفكيري في الابر غير اللور. اسالك سؤال يلا مين الاهم يلا الابر ولا اللور دلوقتي؟ والخيمه مين ربنا يحفظهم؟ مين الاهم ابر ولا اللور؟ مفيش مقارنه طبعا ابر. الابر اهم فكر فيها يا بوليه اللور انت ماشي بتتوفر ايه الفانكشن اوف اللور ده؟ ويت بين الفانكشن اوف الابر ليه الحياه؟ صح اه بص ارتفيشال ليم كان كومبنسيت اللور ده. طب نوع ارتفيشال ليم بوتس ايرث كان كومبنسيت فور لوس الابر. ابر ليم دي حياتي شغلي اكل عيش الجراحه باكل برسم بكتب مفيش بروسيسز تدي الحركه والجمال والدقه والجمال. لو الرجل واحد رجله مقطوع سويا اركب له ارتفيشال ليم وما تعرفش ان رجليه مقطوع ويلبس بنطلون وجاك. عبد العزيز محمود كان نجم سينما ما حضرتوش انتوا زمان كان رجليه بيقول ايه؟ تعيا تاكسي عارفينه؟ عارفين الاغنيه دي؟ ده العلم امبيوتيتد ما حدش عارف. بص هو الاغنيه معروضه صوتها بتاع تاكسي الغرام يا مقطوع مشهوره جدا وغيري. بص في سكه خفيفه عنده وكان نجم سينما نجم سينما وعنده اباظني امبيوتيشن في الرايت وكان بص انت في الاغنيه وبيغني مع بولا سلطان ربنا يرحمه الاثنين ايه عنده ذكه خفيفه ولا بايت ونجم ولابس بنطلون وبدله وجاز ومش بايت حاجه لكن لو قبر مقطوع مفيش حاجه اسمها كده تمام. فدايما لعلمك قطع اللور اسهل على قلبي جدا من قطع القبر. اللور شيل لو اعمله واحد عنده بول مالاتس بول ورجلي مثلا في ليل كده وقصيره وتلاقي ماشي في الشارع عارفين تلاقي ساعات ماشي كده ساعات تجي لي في حياتي تقول ايه اللي زنك على كده؟ اقطعها لك واركب لك ارتفيشال ليم بقى هتمشي زي الفل هتمشي كده. ايه اللي زنك؟ في ناس ما بيرضاش في ناس دماغها غبيه خلاص هو ربنا ابتلاك بول ده اللي حصل فبيت ورجله قصيره جدا وعضلاتها اتروفيك وتلاقيه ماشي ايه رجله باينه رفيعه عن الثانيه تشوفوه في الشارع عادي تلاقيه ماشي بيعمل كده ساعات بيمشي كده ساعات بيجي فانا اقول له ايه زنك على كده؟ يقول ايه؟ اقول له يعني بلاش بالليمب دي خالص اقطعها لك وهديك ارتفيشال ليمب وتلبس بنطلون وقميص زي ده وتمشي كده زي الفل يعني طبعا ده في سكه خفيفه قوي فاهمين؟ لكن معاه ممكن ناس ما تعرفش ده رجليه مقطوع فهمت؟ لكن عندنا قاعده بقى يا محمود ذا موست ديفورمد ابر ليمب از بيتر ذان اني بروسيس يعني ابر ليمب اوعى تعرفش عنده بليسمنت بوزيشن عارفين عنده قلب كله هاند هل كنا علاج امبيبيشن؟ ايوه مهما كان بص بارالايز النر نيرف بريك البريكس زفت عامله كده عامله كده عامله مش عارف ايه مفيش بروسيس تعوض القبر تعوض منظرنا بس فاهمين قصدي؟ فدايما قطع اللور اسهل قطع القبر اصعب بكتير كنت اوحش مره قطعت قبر وكنت ديستريست طفل صغير رابع بتاع على ايديه ده كان جنجلس وقالوا للكلب ما سابوش. دي اكتر حاجه اثرت وقت عدى اربع سنين. ربط اسلك على ايده ولا مش فاكر حاجه وحاجز وقعد رابطها يومين. مش عارف امه قال لي ايه وكان قهوه كيس جيلي دي سودا. على كل طبعا بيغلبوا فاهمين قصدي؟ كان اكتر واحده اثرت في عيل صغير اربع سنين وقيت وشين هو ربط على ايده. ربط على ايده حاجه والواد مش كلب ربطها جاي. وامه باين بتطبخ يومين ولا مش عارف حد شافه وهي ايديا وحاجه والواد جاي والله العظيم جاب البتاع مربوطه. طب حتى ما قطعهاش والله العظيم حصل جاب البتاع مربوطه كده وايديه سودا. فمين قصدك؟ ازاي؟ فاطعم قبر ايه؟ كان جاي عارف ايه يا ريت مين اسهل بقى محمود؟ كان ايديه لمين؟ ولا رجليه لمين؟ لا رجليه يا ريت كانت رجليه فاهمين؟ كانت اسهل بكتير لكن ده خلاص ده عندي جاب. ده جاب توقفين بقى فدايما في الديفورتس اللور عطاها اسهل من الابر. ليه؟ يقول لك اللور ليف وين بين اكون ارتفيشال ستيبل بروسيسز كان كومبنسيت. فهمت قوي ازاي؟ فيري جود. يلا بقى الحته هشرح دي بس بس كده النهارده رحت ابلكيشنز وتايب تفاصيل المره الجايه. ايه التايب؟ افتكروا بسالكم بالمعلقه اهو. بص قسمناه في العمليه الوحيده اللي قسمناها في ستايب. بص ايه التايبز والامبليشن؟ هم خمسه. في عندنا جلوتين امبليشن سيركولار امبليشن اوفر ابلكيشن رابت ميثود يقول لك ايوه بدانا نغير المقام او وفي عندنا لو قلنا الاوبر يبقى في عندنا الكلام ودول ودي المود في ده مثلا لكن دي مثلا بروفيشنال ابلكيشن دي مثلا بروفيشنال ابلكيشن لكن دي ديفينيتيف الاوبر كان بيديفينيت رابت كان بيديفينيت ذا موست بوبولار دي مثلا لام بريزنت ده ماشي تو ترانسفير ذا بيشن افتر تو فلاك ماشي سيل كولر ماشي في السجين الفاشي لحد غلط بعد كده ممكن اقلبها للبلان ماشي كده في الاخر لكن هي برضه بروفيشنال مش عارف اسيبها كده ولا تروح انا كنت فاكرها في السابق يعني قصدي اقول لكم ايه مش شرط شرط دول يعني ركزوا هو مش غير لو ركزت لكن لو انا شرحت رسم غيرها كلوتين سيركولا اوفر راكت ماشي الجيم فلافر في منهم بروفيشنال في منهم ديفينيتيف لكن مو ديفينيتيف هي اللي ايه؟ تعالوا بقى يلا واحده واحده بجد بدون هزار اسالكم معلق بص وكل ما اشرح سطر هقول لكم اي سؤال الانفيتيشن بالذات عايز الشرح كده بعد ما خلصوا كده خلصت الاوبر علما يعني بص يا رجاله ايه الجلوتين مثلا يعني ايه جلوتين يا شيخ؟ جلوتين احنا الصلاه عارفين احنا طرق الاعدام انا في مصر الاعدام كله مشتق بره في الاعدام بالسم الاعدام بالخال مقصله اللي هو واحد بيروح نازله سكينه قطع رقبته نصين اسمها المقصله اسمها الجلوتين المقصله طرق الاعدام بره الكهرباء والسم والغاز والمقصله والشن طرق كتير المقصله حاجه دي بنعملها امتى؟ ده بروفيشنال يعني قطع مبدئي العالم مش هيعيش بيه برضه بعملها ازاي؟ لم امبريزون ان ماشين احنا في المحله الكبرى لازم نحازم بقى المحل المحله مشهوره بايه؟ بالمصنع ده غازي ونسيج بيعملوا ايه؟ بيجي ياخد الخوف العامل يروح رميه في المكنه تخزنه وتطلعه خيوط وقماش فجي عامل بيستهبل بيهزر مع المكنه برجله المكنه كلها تروس تمام فجيب بياخد القطن كده وشفتها كتير في عمان في المحل عطر بياخد القطن ويحطه في المكنه وراح للزحمه راح قاعد مستهبل بقى والمكنه فاتحه بقى كده وهو التروس وبتاع وايه بيحط الاوبر وراح كده راح الرجليه داخله جوه الدور راحت التروس سحباه فاهمين قال ازاي؟ وتروح واخده الرجل تعملها كفته طب اتبهدل فرامتها كوم ايه وراح طبعا موقفين المكنه ونادوه لي جنب ما ادوش يا حبيبي يا حبيبي قلت له ياسر عمر اثنين في عيال المكنه وقعت رجله رحت انا اتفرج قربت جري على عمر تاخد معايا زاتوك على فكره انا بس مش بهزر اسمه جلوتين نايف جلوتين نايف بالعربي سطور من الاخر هي سطور عندي واحده منها بوريها لكم بوتشه فاشل ده هو باخد الجلوتين نايف وعليها سلم كده من قدام على البيت وقوم طالع على ايه؟ على عنبر اثنين رحت عنبر اثنين لقيت ايه قدامي بقى؟ لقيت الواد ورجليه داخله في المكنه لغايه اليمين رجليه دخلت جوه المكنه ايه بقى بص بص المكنه بص ادي الواد رجليه ايه؟ بص بص كانت كده يعني المفروض كانت رجليه كده كده لقيت دخل جوه المكنه لغايه هنا والدروس فرامتها انا عايز اعمل ايه؟ عايز اخرجه يقول لك لف الدروس الناحيه الثانيه لا وخلي المكنه تلف في اتجاه المضارب مش هي خليتها كده؟ نلفها كده ها؟ لا باجي اعمل ايه بقى؟ بروح واخد معايا بروح بص رايح هناك هاتوا لي يا جماعه التورنيكيه ومرض التورنيكيه هنا وانا جايب الجلوتين نايف واقطع رجلي بقطع كل الفيشوز تو ذا سيم ليفل عشان اخلصه من المكن تبع مش هروح بيتو كده بطلع لاوضه العمليات اعمل له حاجه اسمها الفلاب بس يبقى الجلوتين ميثود ايه بقى؟ باي جلوتين نايف وي كات اول ذا تيشوز تو ذا سيم ليفل تو ريموف ذا بيشر فروم ذا ماشين او ساعات بنشوفها حازم مثلا ايه في الجماعه مثلا ايام الزلزال ايام الزلزال الزلزال 92 كنت انا نايم راح فمين قال ازاي؟ يعني متاخر نيابتي خلاص فساعتها في الزلزال 92 ده حصل ايه اللي ايه بقى؟ طبعا كله ما بطشين وخدنا العبيط كنا رحنا مواقع الامارات الوقت كنا ساعات بنروح معانا بقى ايه؟ سواطير نلاقي واحد واقع تحت كتله خرسانيه ونبتدي الاثنين تحت كتله 40 طن خلاص الليل انتهى انا عايز اطلعه من تحت بروح اعمل ايه؟ بروح اقطع رجلين الاثنين جلوتين ما يبقى الرابط تورنيكينا وتورنيكينا واروح جاي اقطع رجليه كده ورجليه كده واطلعه واعدي ما اداش ويرم اقسم بالله ساحه الزلزال عملنا عمليات على الارض على الارض يعني من كتر العيانين ما فكانوا جايين مش نقدر استعمال يا روس هيبقى على الارض على الواحد ينزل على ركبته يعمل ويربط فيصل يعمل حاجه كانت كارثه ساعتها فاهمين قصدي؟ فدي اسمها بوليتين ده بروفيشنال يعني ايه؟ يعني العيال مش هيعيش بيها بيجي بعد كده لما اوضه العمليات واقصر العظمه واعمل فلاب واقفل واعمل له ستام وبعدين يبقى ده الديفينيتيف ديفينيتيف يعني هيعيش بيه فور ايفر بروفيشنال يعني ايه يا جماعه؟ قطع مبدئي بنعمله دلوقتي بنسيب حاجه بعد كده بنخش اوضه العمليات ونعمل له ستام نظيف يعيش بقى ديفينيتيف يعني هيعيش بيه فور ايفر ادي اول واحده اسمها الجلوتين سيركولار ميثود دي بتتعمل في السيفير انفكشن دلوقتي انا عندي مثلا ايه واحد عنده دايريت وجنجرين بقى بس ايه الانفكشن سرح لغايه فوق الركبه كده فقررت اعمل له اباف دي امبيوتيشن خلي بالك وانا بقطع في الاباف دي في مدة في الفيش مش جنجرين بس هو جنجرين في الليف لكن المدة سرحه فجيت وانا بقطع هنا كده فوق دي وانا اسكين وسبوتينيوس ومصر في صديق لو قفلت الجرح هيعمل ايه؟ ابسس فباجي اعمل ايه؟ بص بقطع الرجل سيركمفريتشر واسيبها مفتوحه تعالى ارسمها وهيك بص ايوه دي بص ده بول ماسل سكين بص قطعت الجلد سيركمفريتشر عند السيم ليفل والماسل سيركمفريتشر والبول خلي بالك اعلى واحده البون ها اعلى واحده البون وبعدين مصر وبعدين سكين سيركمفريتشر وبسيب الجرح اوبن بعمل له مزيس واسيبه تو بي درين مش كده غلطان بعد كده هقعد نغير عليه اسبوعين نضف الجرح عادي جدا اقفله مصر تو مصر وسكين تو سكين فاهمين يبقى ديفينيتيف يبقى دي اسمها ايه؟ سيركولار ميزون دي بتطلع ايه سيركمفريتشر تو ذا سيم ليفل بحيث يبقى اوطى حاجه السكين ثم المصر ثم البول فاهمين؟ وبعدين نقفل دي ونقفل دي فاهمين قصدي ازاي؟ لما الانفكشن يروح يبقى السيركولار ميثود دي طريقه مبدئيه في السيفير انفكشن فاهمين قصدي نيجي على الايه الاوفر ميثود دي بتعملها عند الانكل حاجه اسمها السايبز امبيليشن هعلمها لكم الحصه الجايه اقول لكم بص واحد عنده مثلا تيومر في الفوت فاهمين فباجي اقطع بص عند الانكل كده واروح شايل الفوت بتطلع القطعيه اللي عند الانكل اوفل زي منظر جاب اوفل ده اسمه ساينز امبيليشن ده امبيليشن وصفه الدكتور اسمه ساينز التفاصيل بقى مره كان قبل انتروداكشن تو امبيليشن انتروداكشن بس ساينز قال ايه؟ قال بنقطع اوفل بص بحيث يبقى الابر اند اوف ذا اوفل عند البون سيكشن مكان ما ضغط عظم واللور اند تبعد عن الابر اند بمسافه الديامتر اوف ذا لينك يعني ايه؟ لو افترض الديامتر بتاع لينك هنا 10 يبقى الاوفل اوله لاخره يطلع 10 فاهمين؟ عشان تعرف تقفل، يعني ليه كده انت حسب تخم وركع الراجل، يعني تقول الاوفل ده ما ده اوفل وده اوفل وده اوفل وده اوفل، هتاخد اوفل قد ايه؟ قال لك بص يبقى المسافه بين اعلى حته واوطى حته تساوي الدايره بتاع الرجل، يعني رجل 10 يبقى الاوفل 10، رجل 12 يبقى الاوفل 12، رجل 15 يبقى الاوفل 15 زي ما يكون. اسمها الاوفل ميثود. نيجي على الراكت، الراكت ميثود دي في الديس ارتكيوليشن اوف هانجينج اورجنز. زي مثلا ايه؟ فينجر بنقطع فينجر ازاي؟ او شولدر بص باجي اروح لف حوالين الصباع كده على البلمر بسيركولار انسيجن وعلى الدورسم اروح واخد زي هاندل طويله كده عشان اربط منها البلاد سبلاي واشيل الهيد بتاع الميتا تارسل فيقطع الجرح في الاخر عامل زي مضرب الراكت عارفين مضرب الراكت اللي هو سيركولار وطريقه هاندل فاهمين قصدي ازاي؟ فدي بنعملها بايه؟ ديس ارتكيوليشن لفينجر ديس ارتكيوليشن للشولدر النبي معلش يا باص معلش طبعا بص لما تيجي تقطع شولدر مثلا فاهمين قصدي؟ بنلف كده ونعمل هاندل فاهمين؟ نقطع صباع الصباع اقول لكم العز بالله بنقطعه ازاي؟ بالظبط في النص نلف المشرق كده فاهمين الفتحه بتاعتنا ايه؟ فلفيت كده ولا هاندل عامله زي مضرب الراكت فبيسموها راكت نوع ضرب هات لي هنشتغل شويه كده نتفرج على شويه سلايدز كده بالظبط. جماعه عشان بقالنا مده ما خدناش في الاخر خلي بالكم انا بدي دوزز فاول بقى خلاص نازل على الحصه يوم كامل كده راجع الدي في دي والبتاع اسمه السي دي والحاجات دي. جماعه عايز اقول لحضراتكم ايها الاخوه الاعزاء هذا هنا خميس وطارق ونبي وجهز الحاجه فوق هنا. عايز اقول لاحمد فين احمد؟ لا جاب احمد جاي معاهم بتاع لاب توب اللي هو الدي في ان اللي هو يبيع ولا ها؟ الله يفتح عليك بتاع الدي في ان جماعه بصوا بالنسبه لل يبقى عندي حاجه اسمها ايه؟ جماعه اسمها راكب بيت، عندي كام طريقه قلت لهم هقدر اقول معاك اللي هم ايه؟ لحظه معايا جلوتين سيركل اوفر راكب، ايه المثال بتاع الاوفر؟ سايمز ابريفيشن عندك اسمه ايه؟ سايمز اسمه ايه؟ سايمز اسمه راجل مطلق اسمه ايه؟ سايمز يبقى عندي ايه؟ جلوتين تعريف الامبريز والنا ماشين ده بروفيشنال ولا ديفينيتيف؟ بروفيشنال قطع مبدئي فرض عمليه ثانيه مش كده موضوع سيركولار ده بتاع ايه؟ بتاع السبيب انفكشن ده موضوع في عندنا الاوفر ده بتاع السايد الراكب بتاع ايه؟ ديس ارتكيوليشن للفينجر او شولدر حاجه تكون هانج اوت سايد ذا بادي نيجي على الايه؟ على الحته بتاعت انفلاب باسود بص ايه انفلاب باسود بص بقى احمد يعني لا انت كنت بتاع مستخلص بس وتابع معايا برضه انت هتسيبنا الطالب جماعه ايه بقى الانفلاب؟ شويه الشرح الجايين دول الثلاث دقايق دول عموما يحضروا هم دول بيخلصوا الطلبه من الابلكيشن لو في بتاع حصه جايه مش هيخلص في ربع ساعه ازاي بنعمل الانفلاب دي بطريقه الهامه جماعه ايه الانفلاب ده شغل؟ دلوقتي احنا بنيجي نقطع العظمه بصوا الكلام الجميل ده لازم بنقفل العظمه بفلاب في فلاب ورا وفلاب قدام بص اهو فلاب من ورا وفلاب من قدام يبقى ده بوستير فلاب وبوستير فلاب يعني بنجيب فلاب كونتيني سكيب سبكونتينيوس وفاشيا ومصر وبعدين فلاب من هنا كونتيني سكيب سبكونتينيوس فاشيا ومصر وبنقفلهم مع بعض مصر تو مصر فاشيا تو فاشيا سكيب تو سكيب ساعات بنستخدم اسمعوا عشان خاطر الحته الجميله دي ايكوال احمد تديله اوردر وسيب وقت هو بيفتح في وقت بس الطريق يوصل يا ابني سيب الطريق يوصل مش انت فتحته بس كده سواء يوصل وانت بص عشان انت عندك امتحان هو عندك بص فزي ما بقول لك ايه في عندي حاجه اسمها ايه؟ ايكوال انترو بوستير فلابس اي مكان في البادي بيستخدم ايكوال انترو بوستير فلابس ما عدا البيوني بنستخدم لونج بوستير فلاب يعني ممكن استخدم فلاب بص الفلاب اللي قدامنا اهو قصير واجيب فلاب من ورا طويل واقفل بيه من قدام بص اهو فلاب لاف اهو يبقى ده اسمه لونج بوستير فلاب وده تعال مثلا نطلع ايه؟ اباط دي اباط دي بستخدم دايما ايه؟ بص شيل البره دي بصوا لي ايه بقى ده بوستير فلاب ليه؟ ما انا باخد فلاب قدام في سكيل سبكوتينيا دي فاشل كوادرس فلاب اللي ورا سكيل سبكوتينيا هامستري وخير مصر تو مصر فاشل فاشل وسكيل تو سكيل وان مش كمان عضلات طب هنا كمين باخد فلاب من قدام فيه فليكسور فلاب من ورا فيه الاكستنسور هنا فلاب فيه ترايسس من ورا وهنا البراكيالس وباسس من قدام اللي بتطلع عين امي بالتشكال اه بالظبط البلوني البلوني العضلات بين في السمانه العضلات دايما تعني ايه؟ جود بلاد سبلاي العضلات بتاعت الكلب دي هي اللي بتغذي الاسطمب بلاد سبلاي للجلد والسبكوتينيوس والبتاع فدايما العضلات بتهمنا جدا اما اجي هنا اشيله كيميا سبكوتينيوس ايوه يبقى مصلحتي ايه؟ اطور الفلاب اللي ورا والف واغطي بيه فهمت قصدي ازاي؟ عشان عضلات لكن هنا ايه الداعي؟ تطور الفلاب ليه؟ وعندك قدام عضلات وورا عضلات هنا قدام عضلات وورا عضلات خلاص يبقى قد بعضه هنا قدام وورا هي مشكلتنا منين؟ ها؟ ايوه طب تعالى بس لما تقطع صباع البلاد سبلاي احسن في البلم ولا الدرس؟ بلم ايوه استخدم نونجل بارمر فلاب يعني استخدم فلاب ده اقوى من الدرسل الدرسل ديفيشن مفيش فيه عضلات فهمت قصدي؟ فدائما وابدا بص بص الفوت العضلات في الفوت ولا في الدرسل؟ ها؟ في الصور ايوه يبقى استخدم نونجل بارمر فلاب يبقى اللي جاب لي بقى بص بقى بيان هام انا اخوك ياسر بيان هام اخوك ياسر بص بص بص وي يوز ان اني اريا اوف ذا بادي ايكوال انتروبوستير فلاب لو عايز تعرف واحده بس اكسبت بدون امبليكيشن وي يوز الونج بوستير فلاب لو عايز تعرف كمان تو اكزامبل في الامبليكيشن ثرو فينجرز الونج بلانتر فلاب امبليكيشن ثرو ذا فوت الونج بلانتر فلاب واقنعتك ما انا برضه اقنعتك البلاد صدرت في البلد اكتر في الفوت اكتر في السمانه اكتر يبقى طول الجبال لكن عندك قدام زي ورا طب تطول ليه ما خلاص كله هتروح له خلاص يا ما بقول لك ايه في الاباط دي بتستخدم ايه؟ ايكوال فلاب في الاباط البو ايكوال فلاب في بلو البو ايكوال فلاب في بلو ني الونج بوستير فلاب حلو بقى الحته الجميله ودي اخر حته نقفل بقى الحديث ازاي ايه طول الفلاب؟ طول الفلاب اكتر حته بتتعب البيجنرز زيكو الفلاب طول قد ايه؟ يعني استخدم فلاب قد ايه؟ ما انت لو استخدمت فلاب قصير جيت انت بص بص بص قطعت العظمه يعني حلو كده وكلاب كده مش تحت صح؟ هتضطر تعمل ايه؟ حيب مصيبه والعضله لها ايزيا ليفل بوم سكشن يعني جسم يعني مثلا انا جيت قطعت ايه؟ اباف بيلوني اباف دي رحت جاي قاطع في في النص بالظبط في الميدل سيرف ورحت جاي بخيبتي بقى بتعمل فلاب قصير وفلاب قصير جيت داخل اقفل مش عارف اقفل على العظمه هضطر اعمل ايه؟ قاطع حته من العظمه اروح مضيع الايه؟ الادكتورز الادكتورز ماسكه في الميدل فيما عشان جاب بيقطع تحتيه عشان يقدر يعمل ادكشن لرجليه بعدين رحت انا بقى ما انا خدت تقيله رحت جاي ايه الفلاب قصيره وشلت وقطعت واللي كان جاب هروح اعمل ايه هكذا ست المنشار واروح حاطط حته من الفيما يجي العيان بعد العمليه ما عرفش يعمل ادكشن للاستام ليه؟ لان لما طلعت فوق خدت الانسيرشن بتاع الادكتورز قطعته معاك معاك يبقى لازم العظمه لما يقطع فيه علمكم حاجه اسمها ايديال ليفل بون سكشن يعني ايه؟ بص لما غلس عليك في الامتحان زمان كنت غلس عليا بالموبايل بتاعك ده كده اقول لك ايه؟ تقطع اباف دي فين؟ السؤال دي كان بريزن ما هو هنا اباف دي وهنا اباف دي وهنا اباف دي وهنا اباف دي اي حته كده والسلام انت فاهمين سؤالي؟ لو قطعت الناس وين ده؟ اباف دي طب هنا؟ هنا؟ بالظبط اطلع فين؟ في قاعده عامه بتحكمنا قريب قاعده عامه يقول لك وبعدين في قاعده سبيسيفيك حفظها الولاد يقول لك جنرالي امبيبيشن ان ذا ميدل سيرف از ايديا يعني لو نسيت اي ارقام تعالى قسم الحته ده مكتبه تلت تلت تلت وقطع في تلت الوسطى غالبا هيطلع صح لكن لعلمك احفظ كل حته بص حول حتتين بس ونكمل بقى الحصه الجايه اغلس حتتين دي كان افضل في الامبيبيشن اللي جايين دول عشان فيهم حفظ ارقام ما تحفظهم يا اخي بس عايز نعمل مش عايز تحفظه خلاص لما تضيع حته عارف يعملها كده احفظه مش حافظه خلاص هنسالك فيه مش حافظه تعالى ننزلك ماشي ليه بقى؟ اما تيجي تقطع الدور اللي العلماء بقى حطوا قاعده قال لك لو تقطعي اباف دي بتقيس هنا من الجريتر تروكانتر من 6 ل 11 انش يعني يبقى الاستامب بتاعك بص حطيت ارقام محدده تنزل تحت الجريتر تروكانتر من 6 ل 11 اي منطقه من 6 ل 11 ايديه طب عايز اقطع بلون ايه؟ قالك من التيبيال تيبروستي من 3 ل 5 انش. يعني تنزل تحتيها 3 طب قلت لي طب ما تطول ذا لونجر ذا بيتر قال لك يبقى سكيمنج. ما هو التطويل برضه مش حلو والتقسيم مش حلو تبقى دي 3 ل 5 خلاص كان الصوت؟ طب نيجي بقى في القمر عشان نلخبطه خالص وبعدين بتقيس بالكريمه بلون البو من 3 ل 7 انش. مش قال ده مش اكتر من 7 هنا بتقيس بالاكروميوم بالاكروميوم من 5 ل 8 انش لان الارقام ماشيه على السكيم اقولها لكم بص يا سكيم ها 3 5 3 7 5 8 6 11 ما لهمش اي علاقه ما لهمش اي علاقه بص السكيمه باتجاه الاسبان اهي بص بص بص بص طب بجد طلبت كل سنه حفظها بالهزار ده قالوا ايه خدها بص بيلو بيلو اباف اباف يعني بص 3 5 3 7 5 8 مفيش بعدها غير 6 11 قالوا ايه يا سلام وفي 28 و9 700 بص هي الطب كل اربع ارقام هما ايه؟ 3 5 ها 3 7 5 8 دورت هكتب على 5 8 اي رقم ما تلاقيش غير ايه؟ 6 11 هما من اللي زرع بيظهر طب دي كام؟ 6 11 ده هيتحفظ ايه بيظهر هو ملوش علاقه ولا اتكلم بس هو ماشي بص 3 5 ها 3 7 5 8 6 11 3 3 5 6 طب فضل عايز احفظ حاجه واحده احفظ جوه ليه 3 5 و 6 8 فاهمين ده بعض ادي اه صح صح في 3 5 ودي 6 11 شاطرين صلحوه لو جميل بص 3 5 ضعفها كام 6 3 ضعفها 6 والخمسه ده 11 هيدي 3 5 برافو انا قلت 5 في 2 ب 11 حاضر سينيورتي يا اخوانا 2 ب 3 ب 6 2 ب 5 لا كده فهمتوا اضرب اللي كان ايه ده احمد تحت ضرب 2 ده اطول يبقى ايه 3 5 يبقى ايه 6 11 3 ب 2 ب 6 ب 6 و 5 ب 6 ايه ب 11 معروف ايوه كبير اول سنه كان جيت ولا اتنين في خمسه ب 10 لسه ما يعرفش ولا اتنين في خمسه ولا وانا اللي طول عمري فاكرها 10 طلعت 11 اللهم صل على النبي يبقى ايه؟ ها؟ ثلاثة كام؟ ثلاثة وسبعة. خمسة وثمانية ستة حداشر. ها الاحتجاج ها؟ ثلاثة وسبعة. ثلاثة وسبعة. خمسة وثمانية ستة حداشر. ليه أنا قلت لك لو أنت مش عايز تحفظ القمر في علماء عندهم قاعدة يقول لك أصلاً أرقام ثلاثة سبعة وخمسة ثمانية دي غلط. ليه؟ وأنا مقتنع بيه. يقول لك في الأبر لمب ذا لونجر ذا بيتر عشان تأثر بروسيسس. يعني يقول لك إيه؟ لا نعترف بأيديا اللينس في الأبر. يقول لك كده الأبر ذا لونجر ذا بيتر في جنجرين في وقت على طول طول على قد ما تقدر. يعني في بعض العلماء يقول لك إيه؟ أعترف 3 5 6 11 3 7 و 5 8 في اللي كانوا غلط أصلا. فاهمين قصدي؟ يقول لك بص يقول لك في الأبر في أيديا ليفل 3 5 6 11 فاهمين؟ في الأبر ذا لونجر ذا بيتر. طب في قاعده ثانيه برضه قلتها لك بقى احسن حاجه لو حضرته بقى او اشرح. طب كده ايه؟ في بقى فرضا انا بقطع رجل واحد وانا قلت له الارقام دي دلوقتي انا بقول عمليات فاهم. ايوه انت لو قست ايه؟ 3 ل 5 و6 ل 11 و3 ل 7 و5 ل 8 تطلع جدا سيرد بالظبط. فبعض الكتب بيقول لك ايه؟ لو انت كاتبين كده لو انت اسال عن نسيت الارقام كاتبين جمله يقول لك ايه؟ جنرالي امبيتيشن ان ذا ميدل سيرد والباقي دي جنرالي امبيوتيشن ان زي ايه؟ يعني حاجه ايه؟ نص سرد بالنص في الميدل سيرد وقطع شرح تحت شرح فاهمين قصدي ازاي؟ فيري جود. اخر بقى معلومه جماعه ازاي نحسب طول الفلاب ويتاخد جماعه يبقى تحط على انت ايه الانديكيشن؟ ايه التايبس؟ ايه الادي ليفل البون سيكشن؟ واخيرا ايه طول الفلاب؟ صدقوا بالله كده هي دي الحته الصعبه في الانديكيشن. ازاي نحسب طول الفلاب؟ والحصه كده كملت بس يبقى النهارده كده خدنا الطرق وازاي بنحسب طول الفلاب. طول الفلاب بس هقول دي ونقفل بيساوي 1 and half the diameter of the limb at the liver bone section. ايوه ضعف. بص بص بص ضعف. بص هعلمكم ارقام. طول الفلاب الواحد او الاثنين معا يساوي 1 and half the diameter of the limb at the liver bone section. طب وازاي بنقيس الدايمتر؟ صعب جدا نقيس الدايمتر. بنقيس الدايمتر من قاعده بتقول الدايمتر بيساوي السيركمفرنس على 3. اهو في المعدات ده طلعت صح. الحته دي اللي بتعقد الطلبه. بص جماعه احسبها لكم الارقام ازاي بنحسب طول الفلاب. ردوا عليا ها بص ها الفلاب بيساوي 1.5 الدايمتر عند الليفل فور سيكشن. طب ازاي بنقيس الدايمتر؟ يا جماعه بص يا ابو القاسم هنا عشان دي حته غلط. الديامتر بيساوي السيركمفرنس على 3. حازم تيجي نحسبها. دلوقتي انا عايز اقطع رجل واحد فانا عايز اجيب الفلاب ده قد ايه والفلاب ده قد ايه؟ بعمل ايه؟ هحط له اقطع كام بالظبط؟ يا حكيمه ايوه يا باشا هديني خيط حرير يا بس. انا هقطع رجلي عند البون سيكشن هنا. خلاص بدل جاي بطلب هوط رجلي لقيت السيركمفرنس 30. تعرف تجيب الديامتر؟ تقول لي الدايمتر يساوي 30 على 3 يبقى فيها كام؟ 10. يبقى الفلاب 1.5 في 10 و 15 سم. اروح اعمل ايه؟ اروح اعمل 7.5 قدام و 7.5 ورا. حد فهم؟ انتوا فهمتوها بس بس خلاص. ايه يا حبيبي قلبي مش عايز اقتراحات. افهم الاول بس عشان اسمع اقتراحات. فهمتوا اللي احنا بنقوله؟ ها الفلاب يساوي قد ايه؟ ها؟ رد خلاص يا خلاص ها؟ رد عشان قاطر ها؟ 1.5 الدايمتر اوف ذا ليف ات ذا ليف البول سيكشن. طيب الدايمتر بنجيبه ازاي؟ سيركمفرنس على 3. ندي اكزامبل محيط الرجل اسنان حوطناه عند البول سيكشن هنا 30. 30 على 3 فيها كام؟ ال 10. الناتج ده اضربه في 1.5 10 في 1.5 تساوي 15. يبقى انا اعمل ايه؟ اعمل فلاب 7.5 و7.5. طب لما استخدم نوب وستير فلاب يبقى طوله 15. او عايز اقصر شويه قدام 2 ورا 13 قدام 3 ورا 5. حد فاهم حاجه؟ المهم بيطلع مجموع الاسنان معنى ايه؟ 15. طب لو اكتر من 15 يبقى ده دمنه. طب اقل من 15 يبقى ده فيشن. حد فاهم حاجه؟ يا بنعرف طول الفلاب ايه بالنص. جماعه اقول لكم بقى قاعده بلدي وانا اسمعك عايز تقول ايه؟ في قاعده بلدي جميله جدا. قاعده بلدي بنعمل ايه؟ انا في اوضه العمليات ساعات ماليش مسطره. ها بقيس 30 واقسم على 3 بنعمل هي نفس القاعده بس هقولكم بطريقه جميله جدا. بروح اعمل ايه بقى؟ بنجيب فتح حرير. اقول لك اقول ايه اللي بتعمل؟ هات فتح يا مس. وراح جاي بحوط الرجل مكان ما هقطع. خلاص؟ طلعت الفتح اهي. واخد نصها يديني طول التو فلابس او ربعها يديني طول الايكوال انتو بس فلابس. فاهم حاجه؟ اخد فتح انصصها يديني طول اثنين فلاب مع بعض. اربعها يديني انا العرض دي 30 ولا 40 معرفش. بقدر اعمل كده اهو يبقى ده دول 2 في ده. طب انا عايز قدامي بس اهو يبقى 4. اقول لك علمك لما تحسبيها نفس الكلام 30 نصها كام؟ خلاص ربعها كام؟ 7 ونص. فاهم انت ليه؟ بالعربي بنيجي نحوط رجل الدكتور حلم الغرفه. تحب قلت الدكتور حلم؟ الدكتور حلم بيحب القاعده دي. يقول لك ايه؟ اقول لك يقول لك ازاي تجيب السلام؟ تقول لي ايه؟ وانا النهار ذا دايما الزلام اللي بون سكش. يقول لك طب قدام ده تقول له السيركمفرنس على 3 ونعوض. يقول لك يا عم نعوض انت ما تقولش عرب. في قاعده كده بالي تاخد درس عن ايه؟ يقول لك مقاس ما لهالكش. يقول لك ايه؟ في فتله تحوطها تاخد نصها يجيب لك طول الفلابات مع بعض او ربعها يديك طول نص الفلاب. عيد تاني. يا طيب انواع الامبيبيشن اسالي بس ها جلوتين رد على جلوتين سيركل ركب اوفر فلاب جلوتين ها سيركل ركب اوفر فلاب قولوا لي ايه الايديا ليفل بول سيكشن ده بتاع البول سيكشن فين؟ في السيركل يا نهار اسود ده كله ها 3 5 3 5 3 7 5 8 6 11 طب طول الفلاب بنجيبه ازاي؟ القاعده الرسمي 1 ونص الدايمتر والدايمتر تقول سكفها على 3 بعد البلدي فرد حي خد نصها او ربعها نصها يديك طول الفلابين وربعها يديك طول نص الفلاب تعرف تقول ايه؟ فيري جود تمام يا كابتن تمام انت عايز تقول حاجه؟ فيري نعم وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.